المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 44، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 19 من رمضان سنة 75 و300 ألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم: صحتي لله الحمد كما تعهد بأتم ما يكون، أرجو الله يوزعنا وإياك شكر نعمته. نبارك لكم في هذه العشر الكريمة أعاننا الله وإياكم فيها على طاعته. خليت عبد العزيز المحمد جزاه الله خيرا يقيم القيام عني نزولا على رغبة المشفقين، وإلا من فضل الله الصحة تامة. وصلني كتابك رقم 6 الجاري، وصرني صحتك مع الوالد والعيال، فلله الحمد على ذلك. أفدت أنهم جمعوا نحو 50 من طلبة الكلية يقومون بالوعظ والإرشاد في مساجد الرياض، ويمكن بعد العيد يعين 120 يوزعون على البلدان، هذا بحول الله من توفيق الله، ونسأل الله يجعل فيه البركة والنفع العام. أخبارنا إلى الآن ما قر القرار: جاء تعيين من الملك لسليمان لإبراهيم البسام، وسليمان تأثر جدا ومرض أثناء هذا واعتذر اعتذارا باتا، والأمير جمع الجماعة ونظر الموضوع، فإذا إلزام سليمان يؤدي إلى حالة خطرة عليه، ورفعوا برقية للملك يعتذرون عن سليمان وضعفه عن هذه المهمة، ويطلبون من الملك إما الشيخ ابن باز وإما الخليفي، وإلى الآن ما جاهم جواب، ربنا يحسن العاقبة للجميع. سليمان الآن مريض مفطر، ربنا يلبسه العافية، ولا يرى الجميع مكروها. وصلني من عبد الرحمن أبا الخيل مكتوب يذكر نجاز الرسائل الصغار التي أرسلت له، وأنه شحن واحدة منهن، ولكن إلى الآن بعد ما وصلنا. هذا ما لزم منا السلام على الوالد والعيال والمشايخ، ومنا جميع المحبين، والله يحفظكم. الجماعة جاهم الجواب من الملك بالسماح عن سليمان، وأنه سيعين سواه، ربنا يدبر ما فيه الخير والصلاح.